والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وعباد ربنا اصرف عنا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا والذين

ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. صدق الله العظيم. إليه فيما كلها وعبات فيما أحكم وكنت قولك الحق وأنت أرزق القائلين وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. صدق الله العظيم. وهكذا خدنا خط الإيمان والإسلام قد فتح الله علينا بالذي هو خير آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم تلاها علينا قال اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي فضيلة القاري الشيخ محمد يحيى الشرقاوي القاري والمقيم بمسهلة مركز السرطة بمحافظة الغربية وذلك عبر يسير مجاتنا الإذاعية لمسة صوتية لنرى حديثة صميمة تركيبة تحت إدارة عادل الأشموني المقيم بشرشادة.